بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من سياق إن الأجرام المنافق والكافر جهنم الجميع أدلوا من أين المنافق والناس الذين بدلوا مما قبلهم يتربصون بكم الناس هؤلاء من تبابق وأي الدوائر ينتزل بكم دوائر عدد عن بعض من عدد عدد تنزل بلوم من تبابق وطم على النار فإن كانوا كفتوا من الله قال لزن ضيعونا دل إدل ستة غنوجي غنيمة مرك هون هذا ستة غنوجي قالوا إلى رسول الله أن أرمكم كنا نسجد نبر إدل لم بلا إلان بدين وبجهاد جلزة غنيمة ستون بلاو إلان بلا وإن كان الكافرين نسيم لكافر درشا سيهم جزي ما رناو كافر وشالي سيا شنف كافر أنت سينو جزي سيما ركو جزي أفوال كافر وشمسيموشن سياتا جزي قالوا لكافر جزي أتوالو ألم نستعود عليكم نستعود أتشوفنا بات أتشوفنا باتو ونغرق عليكم يعني إن عنا يعني ألا شنفنا باتهم أتشوفنا باتهم مالك إن الزكاةوز المسلموز لما تأثير الوال ألم نستويد عليكم يعني نستوي عليكم لأن أنت سنين تشعر نبات شوى المؤمنين في الأجر إننا دمو إن أنت ستواق مؤمنين إن دات تارق وإنيا كثيرا بسويتشاتو تقلق له وإن أنت المثلا لأن أنت موران ساتن إذا فما درجاتي إن دار تتقو إلو إن نفسهم بتشنفهم على درجة الله جنوي بلا درجة من فالله يأكل بينكم الله بنا أنت مكاك لهم الكيامة إدانيا بنا سمنا أكن يوم من الجنة أسكبار بذلك هذا سمنا أسكبار جانا ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا انه لكافرون بمؤمنوش لا منقد يبان نقر منهم على درقهم من منقد طريقا عند الله كافرون مؤمنوش ارسوا ومن قصد يقصد واتسوا اذي اينا ثلاثة موكرون حي لأي سبب وتوسل عندهم بكذي كادر رقا انجي متوفنوش كافرون مسلمون ارسوا ومن القصد اي الجنم اي جنس اشهر مفوات شو بلان نبي عليه الصلاة والسلام وقال لا يسلط عليهم عدوا من سوى انفسهم فيستبيح بيضتهم عند بتوسنا عندهم بكذي مؤمنوا ستة قالوا كافرون سنلال كن كنا شرور الجراشات شو كافرون مسلمون اي جرسوات شو هو يقدر بسبيلة سبعان الله قدرا وشرعان عندما نجزي أقضاء أنت موكرو كمسلموت وانجارب وانزنجا تسنى ساكار ونبستقر أو كافر فهم إلا يشعب ببضو إشياء لبضو ورزالك أفعل من سبيلة في أي شيء يعني ولي يهودون أن نستعد لجو مسلم التون كافر أبطع إدراسهم كذلك إن ناكدو كافر كونتش لجوا مسلم نبرا حضانا لما صدق مبدأ نوراسا النظام قاضي بمسلموش ده كافر قاضي ايهونام وهكذا ببزو مالك مسلموش قداي كافر اي مراهم النظار الله عيادر قمله ولن يجعل لك عني سبيلا الله سبيل الاستئسان سبيل الاستيلاء سبيل التسلط يعني قل لي الله على درجهم عيادر قمم نعم. ولا يجعلنا للكافرين على المؤمنين سبيلا. كافرون بمئمنا نوشرا من قد لا درك الله تشون عندما تجد مكستاو كافر بمسلموشرا إما كمسلموشن زنقدة تنسا وين دمو بسرط ونجرة تنسا وين دمو بمسلموش لا يمسنزرا عندما مسلموشن درجة كف لما درك كما سيومهون يعني وماذا يعني إن يمسسهم قرهم فقد نفسها لك أوما وهما قرحهم مثله وذلك قال الجواب بالنفس لألم الله الذين عاموا يتخذ منكم شهداء إلا لهم أسلم دين بلا يمسسبات شوم إن المنافقين خادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا إن المنافقين إنه منافقانوج يخادعون الله تعالى أي أن لنا معمد المخادع أي تعالى جن أدراغوتو تموكرو عندما تعالنا إن جي الله بيتعالنا قرأ إذا لم يرزو فطور كافر مسكين الله بيتعالنا بيتعالنا درغيتو سيامن أمنا سيرجي كمكنوز دا سيرو كمكنوز جارنا سيرجي بألله أمنا أمنا سيرجي بقيامة على من سيونه أمنا سيرو بيزي إيه بأستاذه كفرن أمنك وخلائي لك مؤمنوش إيه مسراتات شب الله عند ما تعلن أو إيه جي وما سرطوا إبتال نقر أيضا لا يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم نشعر الله يخادع وهو خادع ولا لأنه خادعه بالسنة أي مجازي على خدائه من ذنه حيث يمهلهم على ما هم عليه من الكفر حتى يموتوا وهم عليه قريه وبكفره لا يعلم بسرعة قروم السلطة وعشو بزالاي حقنا وإيار وزالا اندي موت هي من النور جزاء المخادعاء في الذي ليلة كفر وانجل نسراته مخادع إلى الله إما سلالة وقل وهم دمه الله يتعالى الدنيا لمن المستيال مثل الشيء يتسمع يعصر كثرة دبقة يهون انا امي يهون انجل تتعي فتر ربنا ميسانا ايه هون بلاو كلا يشنانا سايانو وستاسي ولا كفر عن بقوال من نيناو معسيا ميسارا سوعينات اللي منسوا يهون يخادي وهو خادي اذا قاموا الى السلاة ولسلاة النفس قاموا كسالة يتعكف سور النفس عنه متساك إليلا لا مليانا لا يعتقدون بوجوبها ولا يؤمنون بفضلها غير ان اتخذوها بل يسلون ها لماذا لأجل إيش بقاد أنفسه اتخذوا أيمان جنة فسدوا عن سبيل خسالة لذي بلو مؤمنة ونصف الساعات النساء كنش عند يدي الجبل إلى المنازل أشعبه كمنازل قوز لأن دائنه بس دي مثلا أذان كذا بس دائن ودي أولي الجبل إلى يهون أنت نجال من النساء كنشتر مشابه عند دائنه خسالة جمو كسلال كساقر العباد يراؤون الناس بها وغيرها فصلاة بالإله ونسوش بها يقول الله يسجدال ان ديلوها شو بيتشانه فهو المسيد الذين وانسان ساموا الذين يراؤون يمنعون المعنون دهل ومعنون وإذا ولا يذكرون الله فيها وفي غيرها فصلاة بالإله ونسوش إلا كتكيت جاي ذكر يو بزو مذكر كنفكنا من الله يبس يا مؤمنوش مقالة جزو يا أهل الآمنون ذكروا الله ذكرا كثيرة إلى الناس بصلاة بدو يذكروا تلك صلاة المنافق يجلس يرقو الشمس حتى إذا كان بين قرن الشيطان قام حنك أرى أربعا لا إيش يذكر الله فيها إلا قليلا إلى يا أتي منافق صلاتنا بعد خمسة تاكوش كما كنا صلاة بين قرن الشيطان كم دي فنستو أفرق أربعا أرات مارنا سجود نكا نكا أرقال كنتان كنتان أرقال هكذا كارقال يعني انتم طمأنينة ميلاً الله ما يذكرهم دلو إلى اللو ومن سبابنا أنهم لا يألفون ولا يؤلفون ويأتون الصلاة دبارا كسا إقبابهم سوى إقباب باتشاهم يقول أنت نظرنا دبتنا اتشاهم أبكانا اتشاهم ثلاث جديد كالفوا بغالا مطر وصدران لإنجارو سمعنا ويعني ويراؤون الناس ولا يذكرون الله قليلا سرق سيارة قد موئت على الله وما من أن تقبل النفق إلا أن كفروا بالله ورسوله ويأتون سألاء وانفسالة وينفق بالله وهم كارهون ورسالة فيما تقوم يتاكتوا سرقا سيارة قد يتعلوا دستين لباسع كفتهم على من أبتهم لما نورت بلونه وكا عندي ورروا مسترجروا. ثم قال جل جلال مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. مذبذبين الله مترددين وهائرين يتملسون يتشكركروا يغنيالوا الى الله سبحانه وتعالى. الله عجيب عجيب كله مذبذبين بين المترددين ولا مثل منافقي كشات الآئرات يعني نبي عليه السلام منافق مستاريو عند برقكتش بغنال كذي بغنقتش لا كذي برقكتش لا كذي برقكتش لا إذا بغنقتش لا كذي أطور مدل سمران نظر كذي أطور كذي باندق آل أطور مالنا كذي كذي بمحال إيمان سفاري مذبذ مترددين أسمى الصاي كرامات مذبذبين مذبذبين اسمه مفهول جاءوا مذبذبين مفعلين زبزب يذبذب زبزبة فهو مذبذب وهو مذبذب والجمع مذبذبون والمنصوب مذبذبين كما هنا مترددين بين ذلك بين الإيمان والكفر لا إله إلا الله لا منصوب إلا هؤلاء ولا منافق وتكتوا عن ذلك مؤمن وتكتوا مؤمنا عن ذلك على ولا هؤلاء ولا إله وهم لم يكن من الكافرون عند تفجتوا ترتب له عند أتفرد عند أتعذلوا عن دلاء عند كافرون تعلمونه بمها ما سفاريونه كولدتوا من الجدال وكولدتوا من الجدال مذبذب مذبذب بين ذبائي بين الكفر والإيمان لا إله لا منسوبين إلى هؤلاء ولا كفار عند لا كافرون تبلا عند لا عند الناس ولا إله ولا وذا مؤمنون عند سليته مؤمنا سلتبال كمؤمنون ككافرون فإن قال الكافرين نسيهم قال نسلتنكم وإن قال المؤمنين يعني ناس قالوا أنكم معكم كذب كذب كذب من كذب كذب ما قال يعني بمحال ما نور اتخذوا أيمان سنة فصدوا عن سبيل الله لازم ليوم القيامة يتزاجوا ككافرون عند لا عند أيهم كمؤمنون أيهم فما عليك إن المؤمنون تشونهم سرات لاي مؤمنون تشيقبالو لنسو بران أبرا الله سرسيات نشي الشداكرو منافقوش بنسو بران غيدو بريدا لبنو لك سيقابو بران أتوك إسفت دار كذا يوم يقول منافقون الذين آمنون هنا أمهلون وانت ذي مقتدس من نورك بران أبرا مقتدس بلس إذا رجئوا أخذها لبنان تملسوا فالتمسوا نورا بران تفلقوا فضرب بينهم بسور له باب باطن فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب إلى الله سبحانه وتعالى أشجع توبته أشجع وغيرت إكثر علماء في أول توبة المنافق فقال بعضهم اللي باظهم اللي أمنيا أو توبة تأتك من أدس نيامتا نجرا بس هو بنيا مكاكا لنا أقول نجر إلا الله زندقي بس كي توبة هذا الرجل يتوقع إن جازن بدي أما جمرة ما هو ناس تو بوالا ما هو نفس الشيء إنه إن جاما جمرة لا يهمو مدرسة كان تسكت بيت ومن ذكاء إسأل حاجة دال من أم مثلا يتوقع نقرينه أما أنت كذني أما تانا كرمين عن يلا جن بينه وبين الله تذكرنا كذي أسم السعيد نت كفر فوسط عمكو كما قاد بأقوار توبت كذا الرجع الله يكبر وأما بيننا وبينهم من نقول نقري لن توبة تأتشوه ما جمران يأخذوا أوري ذات السلامة قال يكافروا باندي أساو قال سيسا لا إله إمام درسل أبلو إله البقى ما جمرا كافر كل اسم على أكبر برا بابات الله دينهم أهون متوان متوبة وكذا سايتو من أجل السجارين آمنوا كسر الله من الناس والعزيز الله قليل مدرد بإذن لا إله هؤلاء لا إله الكفار منصوبين ولا إله هؤلاء المؤمنين من المنصوبين أيضا بل هم بين ذلك إلى هنا وإلى هنا حتى تنتهي أعماره وما ينزل الله يتأمى موقف لي أو الزيئ نتبى نفكنا ورادي إنديش كاركرنا ورادي إندي اندفع الدف فأنا سجد وسجد من قد يهيدا من قد مستقبل لنا قريل الله يلمر وما أنه من قديه أنتن أهلهم ما لا تنعوا أي ما ثم قال يا أيها الذين آمنوا ننتبع على أمنا سوى شيء لا تخذوا الكافر كافر اتياد أولياء وداجنا ردات أرقات من دوك وج كافر سيبني منافق وشي ممنو ويسل إلى الهلون يا كفروا لمنافقهم كافرنا يباسنا وين أولا من دون المؤمنين أتريدون تفلق إلا أكوير أتجعلوا لله سلطان المؤمنين أتريدون أن تفلق الله أتشهن أن تجعلوا لله عليكم أفوا عليكم براسات سلطان مبين قلت وان سلطان للشو مكافئة وشمنافق وشن تفلق الله أتشهن أتعذب إن تفلق الله مهون إلا بلو من دن نوبة من دن سلطان ماذا من فلقه بلا إله إن سوى ذلك ما ذلك سلطان مبين برهانا بينا على نفاقكم إن أنت منافق لما منافق قلت هنا لذلك منافق وشوالو الكفارة كما إيش وارو المؤمنين ظاهرا مؤمنين جدهم مو كافرون ودا درجة اتياز مؤمنين جدهم أتريد أن تجعل الله عليكم سلطان لا الله من أنت لا جلت هنا مرة جاء تارك الله شنو بامين مرة جاء مناسك ما هو ناس مناسك وش كافر وش موالا أرجو نبرنا فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيه يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فأسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عندي فيصبحوا على ما أصروا في أنفسهم نادمين ثم قال جل وعلا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولم تجد لهم نصيرا إن المنافقين منافقان وش في الدرك الأسفل من النار كجهنم بذكتن يعود درجة لنا جميلة الله أكبر درك طبقة من طبقات النار أهل النار دركات كما أن أهل الجنة درجات وذا لا ينوضوا درجة وذا ينوضوا دركات الله درك رسلنا قيل تواديث من النار من بتقدر فسروا يأسات ساقين لأن أعوذ بالله من تواديث من النار يأسات ساقين تابجبوا تابوتي حاشونا أذر الله من زبرا إلى أشياء يقولوا لا أولا ولا قوة إلا بالله قريا الله سبطن يا وذكتن يا وجهنم من قبول ما يقول ما لأن آون بإسلام ركبات قال السؤال مسلم سايهون لكافرون دمو مستر قدران مسلم وچم اندي تقو مستر ستوال مسلم وچم عارنا بأحراج المواقف كذين ششتو هدوال نا قداسات شو بإسلام كبان وكافر وچم اندو حي ما نظر إذا قدش إلا ألا أكبر برون كافر يجهنم ديون دوبر فرادة رسول إذن يولو سوى انجزة مواد وفي دليل على أن المعاصية تتفاوت وكذلك الجزاء وعقوباتها تتفاوت ومنازل أهلها متفاوتة تماما إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا الله أكبر منازل درك مكان أسفل من النار وهو قعرها وسط ولن تجد نصيرا كأذا ما من إكلاك لا تتعب مراساتهم ليلا وكان ما تنزل دانهم ثم رغبهم في التوبة إلا الذين تابوا وأسلموا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما إلا الذين تابوا توبات هذا الرجوت بكار إلى الله سبحانه وتعالى كان يفكرنا أيه توبتين كبرى الله كان يفكرنا بينه وبين الله إن يقابا يستعوكم وأصله يا بلاش نجار استكاكو سند نجار بلاش تونا بس راتشوا لما أسمست ليلي لريا لسمع راسا لما ربك بلا يسرون نبرو سرا لعله دي لو أسمروا كسروا وأخلصوا دينهم لله دينا تبرع الله ترتاد الرجو والمرة دينه أي عبادتهم التي يدينون بها أخلصوا بمعنى لله لو كسبوا ما جمل الرياء نبدأ تابوا كشرك وأفتوا يا بلاش سراتشون يا سقاكر وأخلصوا دينهم عباداتشون لا الله كرياء يا تأروا إظهار في مقام الإذمار وأخلصوا دينهم له نبدأ فأولئك النذية مع المؤمنين كثيرا أمانيان بإيمانانوش غار يهونال بمستطول نظر وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما لمؤمنوش اللي كهونا من داتا إساتا شوائي كرمنا ودفيت الله كالنسي هذا والجنة وسوف ودفيت وعد من الله في المستقبل على أنه يؤتي المؤمنين أجر عظيم هو الجنة التي لم يرى مثلها التي ما خطر على قلب شيء مثلها تلك من دا جنة ستاج كنا تقولنا يا مخشي ابن مير يا ما يو ما تبوك في مشي ونش كنا كنقرون أبر جن الله توبة درجة تقبلوا بما تتاوق موسى ربي تأذي ذلك أيضا أهلية يوم اليمامة موتى فلم يبلم به التاوق أيضا لهنا إلى أهلية فتاب فرسنا إسلامه وتوبته ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما ما يفعل الله يفعل الله أي شيء يريد من يفعل قاله إن هذا بمقعد كشكراتنا كامناتو من لا من يكتاتشو إن دي تكتاتشو من يفعل قاله بمقعداتشو الله يأمننا يشكرا دمو أي كتامننا شكروا كالامناتو قال شكراتشو بنشكنا بكفر كاموتاتشو نو ياومي كتا ينم سي كتا سجروت ين قال كتا سلطانو ني كنسبتو نو كتاتشو سلطانو ني صمرو نو سايون صفاتاتشو سي لهونا كلكلون سي سلطاو سي دافرو ان شكرتم وامنتم كشكراتشونا كامناتشو شكر مننا نعمه وامنتم ما منونا من اصل العمل الخاص والايمان من اعظم الشكر اذا اجتمعت كركل افترك اجتمع امنتم نعمه غير الايمان شكرتم نعمه غير الايمان وامنتم التصديق لما كفروا به ما جمر كافروش نبروا كادي نبروا الله نعمه رسول شريعه دين عندهم كافر نبروا وان شكرتم بجواركم وامنتم بقلوبكم وكان الله شاكرا عليما الله امسغاننا اواقيك مهون التوقدم شاكرا لمن شكر وامن عليما بنياته وحسناته فيجازي على ما تقتضيه حاله تادا استفهام انكاري نو ما قال الله بعذابكم من يبلغ اي قطعتهم كشكرات كامناتهم يقطعتهم نقر يدام ايمان شكر ترغيب الى الايمان نو يا مجدي شكر قطعتنا كما قال جل وعلا ويستعز ربكم لئن شكرت لأزيدنكم ولئن كفرتم ان عذابي لا شديد الى الله سبحانه وتعالى መጀመራ አምናናለሁ መጀመራ ምሰግዳለሁ መጀመራ ምዘክራለሁ መጀመራ ዚያዲ ወጣለሁ መጀመራ ከምሮጅ ጋር ሆናለሁ አሁን ትክክለ ይሄ እንግዲህ በአቂቃ ሙእሚን አይደሉ ካፊር ነበር ግን ትክክለኛ ሰውበት ማድረጋቸው እኛ ምናውቁበት መስመር አለ ወይ ነው ኢላ ወይ አውሪዶ መጀመራ ንፍቅና ያራሚደ ነበሩ አካሎች አሁን ትክክለ ምኡና ዘኒ ወይ ካልመጣ በነብይ ግዚ انجي واما بينه وبين الله لا شكه او الله يقع انيا الناس ناكم زائر نفسه بكو انيا ناكم زائر سراو ايضا زائرون يسمينا قطتان سراسا ايونو اهون عدي سليم ما لو فيه مجمرا ايهون يتتا ينبرم وي لمثال مجمرا نسكنان اصايتو نبار وهي ورد منافق موناتشو تنقر انيا مسلم مطلون اتالو نبار بحالة توبة ارغانا الان عدد وهي كالمت ما جمرا بهم زائد المياسايو إنيا من ناقونا قرر بزائر مسلم ومؤمن المعاملة إنا ذكات شوالا تذكر توبة هذا الهدو يانا قرر إنيا من ناقونا قرر وآما بينه وبين الله إذا تعبوا فهو مقبول إفاقا إتكابي عملي يو بابا إيه إتنو من أمين أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا وما كان بكثف منهن كان سبحين إفاقا عملي إتكا اختلاف السري والألان اعتقاد لا يتكلم ظاهر سراء عندان شعبة من شعب النفاق سراء الآن فإن الاعتقاد نفاق الاعتقاديون ثم قال جل وعلا لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما لا يحب الله الجهر بالسوء ما تفعل نقر بأي فأنت وارقوا من نقر من الكوكب الكرور الله يودم إلا من ظلم يتظلمنا يتبدل سو قال هنا بستكر عند نمسو الله من ظلمنا ومطفن القر جسر وانا قال عبد الله تذيك طال إلا من ظلم يتظلم قال هنا بستكر ورسونا لما أكذا جار وما أدركوا ظلمون من المزل هين قل من ظلمنا وفي دليل على جواز غيبة أهل المعاصي وأهل البدع إلى وذلك قال الحسن لا غيبة لأهل البدع إلى أبنه وكان شعبة يقول شعبة الحجاج ابن وراد الأتكي إمام الجرح والتعديل يعني اجلس بنا نغتب ساعة يعني من نصيبان يعني ضعفاء الحديث بعد ذلك مردود أول سووش نيضا إن الناظر النظر إلى عمد لا جهر بالسوء من الحوض إلا من ظلم يعني قريبة لونال ظلمونال أوكينونال كتبال بلو من ناظر كهونا يتشالال لا يبلا الجهر بالسوء من الحوض إلا من ظلم يتزول لما كهونا بستك يتزول لما كهونا يو حميت مالك يتشالال بمن ينصفه ويرد إليه حقه لدانا ولقادي ولا مفتي قريبة لونال يتشالتال قادي اجلي زولي مغنزبين كاميتون البلو مكساس ايه يتشالا ما لنا كما في السمين حديثي هند عند عدد النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شهي في رجل السيكل لا يؤذي من النفقة ما يكفيني ويكفي بنينا قال عليه جناه إن أخذ من ماله بغير علم قال خذي ما يكفيك ويكفي بنيك بالمعروف أخرج البخاري ومسلم استديا بالوا استتامنا وقارينا نفقنا بخيلنا بال بيتوا ابو سفيان لرينا لجوتي مي بقاي نجر ايستنيما يا سلهونا كنبرتو ساياوق لرينا لجوتي مي بقاي نجر زوسد يتشالني على تلاشو قال خذي من مالي ما يكفيك ويكفي بنيك بالمعروف لكن لجوتش يمي بكاسم بعد بابه وسجي وقد هو البخاري في كتاب البلوغ باب من اجرى امر الانصار على ما يتعارفونه بينه والمعروف عرفا فالمشروط شرط الان انت تيتي يا بالوان اماتش كسستش تلزي حديثه هند لوزال ولما اوتش مهدسوتش እንግዲህ ያው ሐሜድ አንድ ዘዞን ለመከወን ቢከስቱት ይቻላል ያው እንግዲህ ያው ማማት ሐሜድ ማይሆኑ ቢሶች አለ አንድ ዋናው ስድስት ናቸው ያን አልቀድሙ ላይ ተድሂበት في ستة متزلمين ايش سبع አልቀድሙ ላይ ተድሂበት في ستة ስንት ተደጋግሞ ያለ አውጣ አልቀድሙ ላይ ተድሂበት في ستة هات ما نعبد الا الكذب ليس بغيبه في سته متظلم ومهذر أنا يتفاتي مؤثر ألقد ليس لك بذي تبتدي متذللين ومؤذرين ومجاهدين كما مستفتين ومن أنا رأي أزيد هذه مكري عندهم ماشي يعني يا تعذيب لما أدرك على بدء على بدء أوش ما مات أجري مسلمين أو إخوانين أجري إزدينا أجري هدادين أجري شيئين أجري أباشين أجري تبريجين أجري يعني جبريين أجري قدريين أجري رافضيين أجري يا معتزليين أجري جهميين أجري أشعريين أجري كلابيين أجري كراميين سالمين بلو مالت إتالا لا تعذير مالنا يعني متزلم كور يجري زيد بن يا ابن هذا اسمه أنا كذلك دامو يعني ومجاهد فيسكان فيسك البهيفة نسرة وانجلي مالنا يجري عندي سرعة رجنا بلو مال ومستفتن فتوى من يكسو ومن طلب الإعانة في إزالة منكر منكر ما سوقد الجزاء فلقد سو ما بيتشالا مهزي لم تدرسه ولا مستني ذا بسيهد إجري قاتكرو مستدعنا بلو من ناظر إجري قاتكرو أكيدا وشكرا لبات منهج وشكرا لبات مستدعنا وآتيه دسو مدرس أكتكرو مارس حسد إذا لم حميث إذا لم بل من ناقر واجبنا لله أي مثلا جهو التعديل فلان ضعيف الهزي سيء الهزي فلان يروي مناكيرا يرى رأي الخوارج رمي بالطعن طعن بالإرجاء والقدر والاعتزال تتنققوا بارتك ضعيفنا ويعني مدلسنا ويعني ايش منقطعنا ويعني ايش يعني اشترط عليه في اخره كذا وكذا قريب الضبط وكذلك سيء مؤرخ يعني القلب ليس بقيمته في جثته يعني متذلم ومؤرخ ومهذري مؤرخ اذا كان الرجل مشهورا بلقب كالاعمش والاعرج والاسم والاحول عين تنقر اجرى وراها يعني عين تقنقنا عندهم جنبه اعمى كهونا اعمانا اعرجنا اعمشنا سليمان الكاهلي ابو محمد سليمان مهران الكاهلي اعمش عين تقنقنا كذلك اعرج اجرى هرمز الاعرج كذلك اسمن الاهول اين مسافه الاهول اين من نادر سيأصل لك هنا بذي انتي ما يتاوك هنا من ناقر الشارع على وجه تنكسك هنا حميس يهنان الله وكذلك دمو سويو كامرت الطال سووش ميك أمال من قد زنايسة كامرت الطال سوون أجولي لك بسدسة أستون هيدو مكفت اجري انديا دوغاتا فقوت انديا رجنو يك أمانا ويشفتانا وليبانا سيكن بقوت لو مامات مجاهد سسك أميلا سسكن يعني ومستفتين فتوى ما لك في رجل او زوجي فلان هند دارته يظلمني او يضربني او يفضل امراه اخرى علي او يمنعني حقي او يضربني او يعاملني معامله سوء بلا سيتي مثالي بالوا بتكس مالك ومن طلب الان في ذا المنكر منكر لما سوقت اجزا فلقت لمثالي عند سوء قادينه ويم إمام نو ويم مؤذن نو ويم كوميتي نو ويم مدرس نو ويم مؤلف نو هي سويو بقاتي لو نزي نقر ذنبلو ايه نقر سرعان لا لبلايو أكار إجلي ايه نقر بقاتي لو ويم كورس فتح ويم يعني ليلة قيروا بقاتي لو لإمام النار لمفتي النار لمدرس النار لتعليف لما أذكر لا إمام المؤذن بقاتي لو يقير بلو مال ويم دمو نبرو بسرعه ايوات قام سلطانو لالتي لسرعه بقاس النتال نقر كن بأربعه ايوات قام هيا ينقرار ويم شعرونا ليلة شو ويم دمو مكرو بلو كتبانا لأن الزي نقر انجدي هنيت اتشارة كذلك لنا فيها مشورة فإذا استشير أحد في مجاورته او مصاهرته او معاملته او مشاركته او مرافقته او مجالسته عند سو ابرو كسوغا لما قمت كسوغا لما قرابت كسوغا شركيني لما سعر كسوغا سفر لما هي كسو علم لما قرات السن لما دار كسو لما قبات የሆነ እንግዲህ ሁኔታ ፈልጋሃል አንተ ነካታው እንትላ ለጌጋ ጉርብትነ ልጅ ፈልጌ ነበር የጌሬን ልጅ ያገባ ፈልጌ ነበር ልጄን ለጌሬ ልጅ ፈልጌ ነበር ከጌሬ ጋር ሊሻለ ሽርክና ሊሰራ ፈልጌ ነበር ከጌሬ ጋር ጓደኛ መሆን ፈልጌ ነበር ምን ታውቃለህ ያሉት ከሆነ ያለበት ሳይጠም ሳይቀልስ ይናገር ያኛው ዋጅል ሆኑበት ነሲሃ ነው كما في سيدنا نبيتي فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت لما هلت من عدتها أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بأن معاوية وأبا جهل خطباها معاوية أبو جهل أجتونا لهم من الشعلة الثلاثة أما معاوية فسؤلوا كلها ما لنا وأما أبو جهل فضربوا النساء وفي الهد فلا يدعوا الأسارات كثكين الشعب ترى يصرفون مريت أسكمتم مارس سيدي مدوي سفر يا بزال الوقت يعني إنك أسامة بلو علوات الله إتي بقل لسب درجة بتدار زوريان أولا يتشعر نبي عليه الصلاة والسلام يعني كذا معرفنا إيو أم الله معاوياننا أبا جهل حميثنا إذن حميثنا لمسنا لنسيهان لقل لسب درجة إن ذي درجة تكفال معاوية كاتب الوين أبو جهل صحابي نو درجة الله شونا شو ساري هوش ناچو وما هذا اتسيتيا استشارة ستا درجات شو ما ماتو فتشار لقل قد إلتي دار بدين قد شكرا لبدين سو بقل سمن ناقر حنيتنا ومستبنا وستدبنا وستشفنا وعلماء انسيقا مغلاتنا وميبلا وميلوس من ليلونا بقل درجة ما نو إيه بتشاء إذن إذنوا له فإنه بيسا أخو الأشيرة آل ما أعرف له فلانا يعرفه من ديننا شيئا آل ما أجد فلا أعرف من ديننا شيئا آل ليل واجده بإرضه وعقوبته آل إذن إنكديه يعني هذه القبل ليس بقيمة في ستة يعني متزلم ومعرف ومهذب يعني ومجاهر فسكا ومستفتن ومن طلب الإعانة في إزالة منكر من الدين كشف العيب عن كل كاذب وعن كل بدعي أتى بالمصائب ولولا رجال مؤمنون له الدمر معاقل دين الله من كل جانب تبدان النبي رحمه من شالبات شو نتبوش النزينا شو وقال ورده النووي في رياض الساري باب ما يجوز من الغيبة يعني إلى ما أن الغيبة محرمة ولكن تجوز لأسباب أو تجيب ذكرت لمؤمنها ستة أسباب بيوتنا الضر وكذا ابن قدامة المقدسي الحنبلي في كتابه مناجر القاصدي وكذلك ذكره علماء الجرح والتعديل في عدة مواضع وقد ذكر الشيخ ربيع بن عمير بن هادي المدخلي السلفي السني أطال الله بقاءه ونفع به الإسلام وكثر له شوكة أعدائه الأظام يعني إيه ببذو كتابه يعني بيان المهجة البيضاء بيان المهجة الغراء بميلو كتابه له وذلك القواسي النافذ الكتب من القواسي العواسي بطلع كتابه شيء نقرسنا قرسنا إلى علماء السنة بل علماء الإسلام قديما وليزا يمينا قرود قدائنا كذب من نسافنا اجلي راسك وجلي كواني وجلي مستدين ميبال ابزان يبرسر بني هن الاوقان ان الزيجن يعقادوا اهين من نصوص بالنسوة تطبيق مادرق شبدات شوال اهين اقادوا تطبيق مادرقو كلي شبدات اليه بزين اقر يلو بسم براسات شوال وبرغنونا مع انهم في العمل مورطونا نعم لا يقول الله جارب السلم من القول الله من ظلم وكان الله سميعا عليما نبي عليه الصلاة والسلام ما أتدر ما الغيبة قال الله رسول الله قال ذكرك أخاك ما يكره قال قلنا يا رسول الله أرأيت إن كان في أخي ما أقول بس يقول إن كان كان لبتيان نقر كاورا حميثي هنا لن استمدر أو إن كان في ما تقول فقد ابتبت ولم يكن في ما تقول فقد بحثت يمتل نقر أن لبت كونا بس نقر كورفت وكان ما وحميثنا ولن لبت كان الصاحة يعني لبد كونا هميتم نو شعانا منو إلان سيو ليبا كونا ليبانو بيتر زنبلو فائدة كاليلا هميتنا سيو يعني سيستان كونا زنبلو كالا باكاون زوز ووش سيستان بتل هميتنا سيو يوم عرضناو يعاني من دنناو دناش كونا أهول بنفكروا مالك كارو ربستك دناش نو بيتر هميتنا نقر كين ايه هميت عرام تبلون يبدو ولا يرتب بعضكم بعضا الحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ما يتعدلون بس إيه يا مجنون ايه كالمستثنان وين ذو عثيمية من آلة مسلم يعني ذكرك أخاك بما يكره نبال تبال أخني بأخوة إيمانية منو إيمان الله بمأسيا لأموتنا كسلية سنك قبر ما يقبع هنا بإيمان منو يالك هنا نو فإذا وقع في شيء من هذه المهذورات التي يجب التحذير منها تودك أدرى الإيمان أن نسوالنا بذلك من ترى حانية الشرع على المتينية لا يبلغ جارب يقول الله سبحانه وتعالى لا يبلغ جارب السوء من القول إلا من زل وكان الله سميعا عليما سميعا لأقوال المبتدين والمتظلمين والمغتبين عليما بنياتهم ومقاصدهم فيجازيهم على أعمال فيه وعد ووعيد نوع ذات شان بسرات شان لبا ثم قال جل وعلا إن تبدوا خيرا من الأجر بعض المبتدئة المعاصرين هذه الآية دليل على جواز المظاهرات والاحتجاجات أين هذا؟ يعني جارب لا بلا جارب اسم من القول تبارك وطو إرني ما مدعوه سلام الله لما فكر من رجعنا لما لنا إلا من ظلم كون دمو إيه من دلو يا النبات سويو مبتنا من أسجنينو إيه وطو مدعوه لك إيه الآية من رجع بالنادر دراسه مفتح أسجنينو يا بلغت هذا قائد الله دمو يعني حق لما أقلت ستة درك مالسو اختلاطه واندسيته شوهاته كذا دمو يا مدل نيامته احتجاجات ايه مظاهرات ايه سلام عليه السلام يبالو من بدء الإخوانيات إخوان المسلمين نو ولذلك يكسروا عند من يؤيدهم أو من لم يعلم بعليم وتبعهم على ضلالهم ونيتاته ما يقبل إنه كتلاته وإن النصر مئيج درجة درجوات جزاء الله إسكتبات مطوشي وطوها سيتوج منوش يطالبون بالهجاب أعوذ بالله كذلك مصر الله إلى زمنات وطوها بأنه كعمت بلاي سنتصوى القوال هجرات جلال إيه مظاهرات احتجاجات نبالو يعني بإسلام بوتا إلو من سنء الكفار ولو أي ما بدك يكان بمن الملك أنك بنين يا بلد هذا كايا مقال فكم نساء إيش خدش من إربين سنتيبه تدفروال كام يعني إيش ناس ماتوا بل انداو لذيك اسقطا ياد الرقوط بذاك اسقطا مكنا لموت سووش الله في تطياقنا اتشو جلسنا ايد الله جلسنا مرة جادة مهيلة ومرة جانية الرقوط يا كافر اذا كافر قوم يشكر عليه مسلم ايش الوطون بذاته وكالاته بكافر وبمكة علي نسمي ان امار ان ياسر ان خباب ان بلال سنت ان نبي يا عدد ابو بكر وعمر يا عدد سنكسس باتشو يا عرب قصابان دي اري بلو بي استباب دي ايه نقر اسقوم الله شو نبري ما سعك على نبي ايه نقر يدبك باتشو نبري على هذا الرجوتهم يبقى إن جدي جزات عن جدي كافر نبر من جستات وتشو وانا في البانا توتشو بامونو أروتو مدينة كيدوار وطني بعد الراشمين هي مزارة الشارع دلو ميلو إخوان المسلمين هذه بدع أسرية بدع إيش فيها تشبه بالكفار وقد ابتلها علماء السنيون السلفيون الوسطيون من عدة نواحي بل عندهم كتاب مطافة على وزيد ولا يتشار بامي يريد أن يوم الرجاء مدرس لا يزال الجانب السوء من الكون مدفون يقر يفا مدرس أي وطدهم كذا دولة مستقر أها سلام عليه السلام من وطأت دولة مالنا وطه واندوس يتوقع العقلو إري مالتو مدعوه لك أسو مفتح مفتحني أسكني نظر إيه مفتحني يقن يبت حميت بميت فقد بات عند أم هند مال أم معاوية عند هند بنت خطبة يعني كذولة مستقر لا يرواجد هند إربعه وقوبته بات قلو إيه سلام عليكم بالبالو لا أصل له من الممتامين بسنة تقوال الله لم بونجلات شنو وذا الله تعملات عندهم سو من السلام عند الرجل من بان قريب عندهم لما ممتن من إلال عندهم متميز عندهم متلبس عندهم ضعيف النفس والنفس من الان ايكم بزم ايكبدم متكبدو انا مش قدم اللي كنتنا بلو تنازل هذا منهم بأي ديسين يتنازلون عن الموقف فاقواماته دارا ذكر ميد من مرة جاء الله شيخ وفينين هذا الكافير كونا فارجو الله يقول الله يقول يبعثون هيه يبعثون بالبؤوس هذا قاوت شاكل بس لا شيء يقولون اقربوا يداروا دمو مفتداه دمو من تأمل مفاسده عرف من أول أمر مخاطره إذا حمزانا عمر دمو حمزا كسلمه بثلاثه ياك عمر سلموال باندو سلف حمزا باندو سلف عمر هونو مسجد الحرام جاب اسي ما ابشى هذا الاستدلال لهذا الضلال لازم اني هذه الاستدلال من يوم يا كفانه سلام عليك تقاومه زرافي يا نوطوت نو قريشنا متوطوت مسجد الحرام عمر اسكني سن ما يوطو نبر المسلمون تدبك سجنوا كان النبي محمد بقر صلى الله عليه وسلم كعبه اتقد يدو يسجد النبره ان حمزان عمر كسلام من المسلمون توسنوا ودا 40 من عام توج كسلام عمر تربوال في السنه السادسه من الهجره بعد هجره المهاجرين الى الحبشه سلموال بزان جزي مسجد الحرام لمن اني دبق علن دينا تحققون مسجد الوطن مسجدنا لا مسجدنا يوطوت مسجد الحرام يا اخي وليس للمظاهرات اكيد يا عم شفت كيف كل من استدل لباطله من كتاب وسنة وحجة وليس حجة له مسجد الحرام سلام عليكم مسجدنا يوطى طيب سلام عليكم يوطى وده مسجدنا هلو لا جماعة موقات سلامة الموقات لو ايش ده مصيرا لو كوي هذي سيئس مصيرا انا قرانا على السيارة لا قروتان ده ما دي سميدا لبيون منا ايه وطول لا تكاوه لو لا تكاوه لو من من ما اهل من تبالا هذا بادر ولا نبر ابي اهل من تبالا يا الله اهل تبالا امزانا ان عمر وط تبالا لا يقول لو جرب يستوى بي لو يوم يا ويا هو لو نقر يبنا يتنى ስለዚህ እኛ ከመቆጣት እኛ እንደታይሻላል ምንም እንደነዛ አይደለም እኛ እንፈ እስልምና ከመቆጣት ይባል ነገር የበዛ የከፋ ከሆነ ነው ደሞ እስልምና ምራዳም ነገር የለም በእስላም ተደረጋም ድሮ አላህ አክበር ሙስሊም ይፈራ ነበር አሁን ከዚህ በኋላ አላህ አክበር ሲንት ሙስሊም ሲንት ተደፋ ሲንት አደጋ ደርሷ ሲንት ይዘካል ሲንት ሰላማን ሰው ሲገደላል ሲንት ሰው ይታመቃል ሲንት ሰው ጀማዓ ጁማ እንዳይሰግድ ሲንት ልጅ በረመላ ይዛራ ኢቃናት አንድርታ እንዳይሰግዱ ሽቁር እንዳያፈጥሩ በቆም ሲንቶችን አስተቃይቷቸዋል ሲንት አደጋ ደርሷል እኛ እንጠፋ የሚባል ነገር እንደዛ አልተባለም አንተ ራስህ ነፋ የሚባል በዚህ መልኩ ትክክለኛ ጂሃድ ተሆነ ከወጣ በኋላ አው ከተጠሙ በኋላ ያንን ይቻል በጋጣሚ አለ አንተ በባለ ሲል ይረዳ አንተ በአግባቡ ዳፍቶ ከመጣ በአግባቡ አንተ ሰው የሚፈልገው በማሰጥ መልኩ ትችላለህ ነገር ግን ዲኑን ያስተደብ ወደፊት መንገድ ያዘጋ አሁን ያለው ሙስሊም ያስመጣ የበለጠ አደጋ ማፋማስ ባጭሩ ማስተዳደሩ ከመስታይ ይደርታል ባጭሩ ወደ ሌላ መረጃ ሳይ ይሄ አይቻለም ምን በደይ ኢኽዋንያ ለዚህ ነው አለ ጀዛኢር ኢኽዋኖች በጣም ባየሉ በግድ አለ ምንም ኢኽዋኖች ያው ፍልሰት ኢኽዋን ምሽጉና ምንጩ ግብጽ ነው እዛ አድርጉታል ያ በሻም ነዚህ ኢኽዋን ምንም ያልታወቁ በድብቅ እንግዲህ ከድብቅ ወደ ቴሌቪዥን ቢቃሩ ሼክ ነው ሐሰን ገላው አለ እሺ አልበርዳሪ እንዳሉት ተደብቀ ነው ሪኳን አላማቸው ነበር በዚህ አጋጣሚ ተታካላል እዛ ይሄ ነገር ሲንጭ ቅንጣትም የለውም ግን ብሎ ካለው ካፊር ከመራለ ማሽ ትንሽ መጣና ቢኖር ጥቂት አና ነው ጥቂት አገሩ ደግሞ ተራይ ማለት ላይ እንደ ሰዎች አንዱበት አገር ለሁሉ እንደፈለገው ታደረገ ላይመስል ተከፍጣኑ ከራስ ከፈረሲካው ጋር ማለት ነው ወደ እስካን ታናመጣው ማለት ነው እንደዛው ነው እስካን አትስከም ተባለ ዳዋ ታርንቀል ተባለ ዳዋ ማለት ከመከረው ሙስሊሙ ነው የበቀበለ ሙስሊሙ ነው የሚያሳስረው ሙስሊሙ ነው ሊቆምነው ሙስሊሙ ነው ድሮ እንደነበር ግን ማያቶቻችን ባጭዎች ጊዜ ሲንት ነገር ደርሷል ኮፊያ አድርጎ ወይ ሲንቶ ተንታረዱን የካፊር ሲዳን አልበራም ማማ ተንታረዱን እንዴ የምን አዛን የምን ሰላት ሲንት መከራ ደርሷል በኢትዮጵያ ላይ ሀጪዎች ያለዋን ሰጥን እዚህ ተሰርቷል ቴድሮስ ሀጪ ኃይለ ሥላሴ ሰርቶ ነው ኃይለ ሥላሴ ከነሱ ትንሽ ሊቀልሶም ማለት ምን አይነት ጫና ነበር አገራችን ያን ጊዜ ተሰብሮ አልተበረ ሰዎች እሰብረው ዲንን ባለ መውጣት ባለ መልቀቅ ያን የቀራው ለዲን ይችላል ለኛ ሰው ሰዋል ይሄን አጃብኛል እኛም ተፈራሪ ሄናችን ያከፋ ዛሬ ደግሞ በኢትዮጵያ ውስጥ ያከፋ ተደረገ ብዙ ይከላከልለት አለ በመሳራቱ ካልን ማለት ኢዳን አሁን ዘንድሮ ሀዋና ሻማታ መስካሉ ነው በስተቀር ይሄ ሰላም ሰምባረው ቦታ አለ ማለት ነው። ከደውጣናን አጣጣው የታወራን ምንም ምንም ከደውጣናን በአፈቅታውርናን አይደለም አሁን ይሄ አይደለም ሰላማዊ ሰልፍ እንዴ ይባል አይደለም በሱን አላህ ምራዳን እንድነው እርዳታን ይመጣው በመስመሩ ነው ኢንተንሽን ስልኩም ነው ወይስ ፍቅዳና ኩም ነው ካድሮት ይሾሙት እኛ ሱናንት እንተው ነው ሰውጭ ይችላል ስለሚል ማሲያ ስለሰራ ነው አላህ ይሾመው ነገር እንድነው በላእን በበላ አይደለም መልሰው በላእን በተቋ ነው በጣአ ነው ማነዘረ በላ ኢላ ዲነ ወማሩሻ ኢላ ቢተውባ እንዴ መፍታት ወጥተን ገባ ምናምን ባያስፈል አሁን እሺ አባት ላይ ደባለ ነው እሺ አንተ በሰላም ታልተጣና ሲአን እንግዲህ ብትጣ ሰላም ሰልጣ ሲአን አገባን አይደል ቁርአንም አለ ቦታ ላገኝም ወለዚህ ይወርድ ይችላል ሲአን ይወርድ ይችላል ሰላም ሰልጣ ነው ለኩል ፍርቀ ተፈሩ እስ ሙዳራ ወኢጃዛ ላ ያ هذا قول الساقي مردود ليس له اصل في الشرع بل المسلم عليه ان يتوب الى الله ويرجع الى دينه ويتقي التوحيد وينسى سنته ويتعلق بها ظاهرا وباطنا فاذا كان كذلك كان النصر معه